وسط. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزور وكل طير وكبير مستطر. إن المتكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المتكين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان فبأي آلام الخيال بينهما بعد كل كل يوم هو

يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فهديناه النجدين فلاقتحم وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحيرة والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقٍ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لا إله إلا الله حملناكم في وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه